بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث، أقول السائلة من تونس: هل يجوز للمرأة أن تعتكف، وهل الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؟ يجوز للمرأة أن تعتكف، الدليل على ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعده، والاعتكاف لا يكون يا بنتي إلا في مسجد. لكن يقول أهل العلم يعتكف الرجل في مسجد جمعة حتى لا يخرج من معتكفه إلى مسجد تقام فيه الجمعة، فيعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لأنها لا تجب عليها صلاة الجمعة، وإن حضرتها نالت الأجر. نعم.